الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية قال فصل وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه في عرصات يوم القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. أولا قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بالله به وبكتبه وملائكته ورسله وذلك أنه ذكر في أول ما ذكر في كتابه أن أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة يؤمنون بأركان الإيمان يعني يؤمنون بما أمر الله تبارك وتعالى به يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان الست كما علمها النبي كما أخبر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر ما يندرج يعني تحت يعني هذه يعني الجمل الإيمان هذا المجمل ما يندرج من التفصيلات فيما يدخل في باب الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بكتب الله والإيمان برسله. فقال يدخل في هذا من فروع هذا الإيمان برؤية الله لأن الرؤية فرع عن الإيمان بالله عن الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة المؤمنين هو فرع من الإيمان بالله وكتبه لأن القرآن جاء بهذا وبملائكته وبرسله فالرسل أخبروا يعني بهذا الأمر وكذلك من معنى الإيمان بالملائكة لأنه قد جاء بأن يعني الملائكة تتبدى يعني للعباد في هذا اليوم وأخبر الله تبارك وتعالى بأنه عندما يأتي لفصل القضاء يأتي يعني الملائكة تتنزل من عنده ثم يأتي الرب سبحانه وتعالى يعني يوم القيامة يأتي أهل الإيمان وقد رأوا الملائكة فهذا من الإيمان بمعنى الملائكة ومن الإيمان برسل الله لأن رسول الله بلغوا هذا ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه أخبر بذلك. فقال الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة المؤمنين دون الكافرين وذلك أن رؤية الكفار لربهم هل يرى الكفار يعني ربهم يوم القيامة ففي هذا يعني في أقوال لسلف الأمة أولا ليس في هذا نص صريح يعني من القرآن والسنة تبين أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة والنصوص الصريحة أو النصوص يعني التي قد توحي بأنهم لا يرون ربهم موجود كقول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ المحجوبون وكذلك مفهوم أن رؤية الله نعيم فإذا تكون بالنسبة للكفار ممنوعة لأن الكفار لا يتنعمون بل هي أعظم النعيم لأهل الإيمان أن يروا ربهم فلو كان الكفار كذلك يروا ربهم لكانوا منعمين كذلك. ومن أهل يعني السنة من يقول بأن الكفار يرون ربهم وهذا يعني عندما يقول يوم القيامة ولكن يعني الرؤية بالنسبة لهم لا تكون نعيما بالنسبة إليهم لأنهم يقرعون و يعني يزجرون كما في قول الله تبارك وتعالى أن الله يخاطبهم وكما سيأتي في يعني في الحديث أن الله تبارك وتعالى يأتي الناس يوم القيامة في صورة غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقول لست ربنا ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقول نعم أنت ربنا فيسجد له كل من كان يسجد لله طوعي ويأتي المنافق ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فقالوا إنهم يرون ربهم يعني الكفار كذلك مع المؤمنين في عرصات القيامة هذا قول لبعض السنة والقول الآخر لا أنهم لا يرون ربهم مطلقا، لا في عرصات القيامة ولا في غيرها. لكن ولذلك ليست هذه من باب العقيدة، يعني ليس قضية رؤية الكفار لربهم من باب الاعتقاد، لأنها ممكن أن تكون ممكن أما لا تكون. أما رؤية المؤمنين لربهم فهي من باب الإيمان والاعتقاد، لأن هذه جاء بها القرآن وجاء بها الرسول، أخبر بها الرسول، فيصبح التكذيب بها تكذيب بكلام الله تبارك وتعالى وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان بأن المؤمنين أي وحدهم يرونه يوم القيامة عيانا، عيانا يعني بالعيون، بالعين التي في الوجه وليس بالقلب، يعني ليست رؤية قلبية وإنما رؤية بصرية، عيانا ثم قال بأبصارهم بالتأكيد، لتأكيد أن هذه عيانا يعني بالعين وأنها بالبصر، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهذا التشبيه يعني في الرؤية إنما هو ليس في المثلية وإنما في حال الظهور، يعني أنه ظهور على هذا النحو. فالتشبيه بالظهور كما قال النبي، لأن النبي لما قيل له يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، وهل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فقال ثم قال إنكم سترون ربكم كذلك، سترون ربكم هكذا، يعني بهذا يعني الظهور بدون زحام وبدون ضم، وإنما كل يراه سبحانه وتعالى يعني من موقعه في الجنة. فقال كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وهذا أمر يعني في منتهى الظهور. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤية، يضامون من الضم اللي هو التزاحم، يرونه سبحانه في عرصات يوم القيامة كما جاء في الحديث. العرصات جمع عرصة، والعرصة اللي هي يعني الفناء الواسع، ويوم القيامة يكون الناس في أرض واسعة كما جاء في الحديث أنهم يكونون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، داعي واحد يسمعهم كلهم، كل من في الموقف يسمعون الداعي، فإذا ناداهم الملك مثلا فإن الصوت يصل إلى الجميع، وينفذهم البصر، يبدو بصر كل أحد إلى آخر، يعني يرى إلى آخر الناس، فليس هناك ستر ولا جدر تفصل بين الناس بعضهم مع بعض، أو هذا في مكان وهذا في وادي وهذا في قارة وهذا في قارة أخرى، لا، وإنما كلهم في صعيد واحد. هذه عرصات يوم القيامة، يعني أفنيتها الواسعة التي يراها كل أحد. إنما النبي قال تحشرون في أرض بيضاء ليس فيها علم لأحد، ما في علم، يعني أي علم، شيء مرفوع عن الأرض كبيت أو قصر أو خيمة أو نحو ذلك، ما في علم لأحد. ففي عرصات اليوم القيامة يرونه، هذه الرؤية الأولى. وقد جاء بأن الله تبارك وتعالى يعني في حديث أبي سلمة الخدري في حديث يوم القيامة أن الله يأتي الناس يوم القيامة بعد أن يقول لهم، أول أن يقول لهم من كان يعبد شيئا فليتمسك، كل من كان يعبد شيئا فليتمسك يذهب إليه، فالذين كانوا يعبدون الشمس يذهبون إليه، والذين كانوا يعبدون القمر يذهبون إليه، والذين كانوا يعبدون النجوم، والذين كانوا يعبدون الأصنام والطواغيت تظهر لهم فيذهبون إليه، فكلها تأخذهم وتساقطون في النار. كل آلهة، كل إله يذهب مع كل من يعبده من هؤلاء إلى النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويبقى المسلمون واليهود والنصارى، فيقول الله لليهود ماذا تنتظرون، فيقول كنا ننتظر عزير بن الله، فيقال كذبتم، اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم يقول رب عطشنا فاسقنا، فيشار لهم جهة النار، ويرونها كأنها سراب يحطم بعضه بعض، يرون سراب بعيد، النار تشتعل، لكن عندما يرونها من بعيد يشوفونها مثل التراب كأنها الماء، فيظنونها الماء يهربون إليها يركضون إليها، فإذا ركضوا إليها تساقطوا فيها. ويقال للنصارى ماذا تنتظرون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبت، اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم يقول يا ربي عطشنا فاسخنا، فيشار لهم جهة النار، أيضا ينظرون إليها كأنها سراب، ثم يذهبون فيتساقطون فيها. يقول النبي وتبقى هذه الأمة وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، المنافقون باقين. فيقول لهم الله ماذا تنتظرون؟ ذهب الناس. فيقولون كنا نعبد الله وهذا هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله لست ربنا هذا مكان. ثم يأتيهم الله تبارك وتعالى يرون الله تبارك وتعالى في الصورة التي يعرفون، فعند ذلك يسجدون له، يسجد له كل من كان يسجد لله طوعا في الدنيا. ثم يأتي المنافق ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، ترجع فترى ظهره مثل ظهر البقر ما تسجد، فتأخذه الملائكة وتلقيه في النار. فهذه يعني الرؤية الأولى. أما الرؤية الثانية قال وبعد دخول الجنة كما شاء الله سبحانه وتعالى، بعد دخول الجنة، فهذه التي قد ثبتت فيها الآيات والأحاديث كقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيها وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنتان. فالله إذا كشف هذا يعني الرداء بينهم وبينه رأوا ربهم سبحانه وتعالى، فيرون ربهم كما يشاء الله سبحانه وتعالى. فأصبحت هذه الرؤية رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى من معنى الإيمان بالله ومعنى الإيمان بكتبه، لأن المصدق بكتب الله يصدق بالخبر الموجود فيه والإخبار برسله أن الرسل أخبروا بهذا. طبعا كذب في هذا طوائف كثيرة من الفرق يعني التي ضلت فيها، فممن ضل فيها مثلا فرق الجهمية بتفريعاتها من المعتزلة الذين قالوا الله لا يرى ولا يراه أحد، لا مؤمنون ولا غير مؤمنون. وأحاديث هذه الرؤية طبعا أنكروا الأحاديث اللي فيها أو أولوها تأويل بعيد، وأن هذه رؤية لا يمكن أن تكون بالأبصار. أولا في القرآن حرفوه، والأحاديث ردوا الأحاديث. الأشاعرة منهم أثبتوا الرؤية لكنهم وضعوا لها يعني كيفيات بها تكون مستحيلة هذه الرؤية، فقالوا إنها الرؤية ليست بالعين وليست عن مواجهة، يعني ليست بعين لا يرونه بأبصارهم وإنما يرونه بقلوبهم وبدون مواجهة، يعني ليس الله تبارك وتعالى في جهة، وإنما هي رؤية يعني رؤية قلبية وليست رؤية بصرية. والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها رؤية بصرية بالأبصار، وأن هذا يكون قال كما ترون الشمس ليس دونها سحاب أو حجاب. فلذلك يعني الذين كذبوا بالرؤية أو صرفوها عن معانيها ألحدوا يعني في أسماء الله تبارك وتعالى وفي صفاته. هذا بالنسبة للرؤية. ثم قال رحمه الله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. يقول كذلك من الإيمان باليوم الآخر النبي قال في أركان الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال في من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي مما يكون بعد الموت، لأن من بعد الموت هذا يبقى دخل في مقدمات يوم القيامة، وما بعده هذا اليوم الآخر. فقد أخبر النبي بأشياء كثيرة، أخبر بفتنة القبر وبعذاب القبر وبخروج يعني الناس من قبورهم، وبهذه الأحاديث التي ذكرنا في مسألة الرؤية وقول الله تبارك وتعالى ليذهب كل أحد إلى ما كان يتمسك به، وخطابه مع اليهود، خطابه مع النصارى، خطابه مع المسلمين، كذلك ما يكون من العذاب الذي يكون في المحشر لعصاة أهل الإيمان، ثم أخبر بالصراط، ثم أخبر يعني بالحساب وبوزن الأعمال، ثم أخبر بالقنطرة التي تكون بين الجنة والنار، أخبر أخبار كثيرة، إلى أن أخبر يعني باستفتاح النبي للجنة، وأنه يدخل أولا من الجنة يدخل أهل الذين لا حساب عليهم منها، ثم بعد ذلك من بعدهم، فمن بعدهم أخبر كذلك بوقوع من يقع عن الصراط بشفاعة يعني الرسول، بشفاعة المؤمنين وإخراج بعض عصاة المؤمنين من النار، أخبر أخبار كثيرة عما يكون في هذا اليوم. يقول نؤمن بكل ما أخبر به النبي عن هذا اليوم، لأن هذا معنى الإيمان باليوم الآخر. فليس الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن فقط بالبعث والنشور، كذلك لا، نؤمن بكل ما أخبر به النبي من ساعة الموت، إيش يكون بعد الموت، هذا كل ما أخبر به النبي فهذا نؤمن به. فقال من هذا مما يكون بعد الموت يؤمن بفتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر غير عذاب القبر، فتنة القبر حيجي الآن وصفها، وعذاب القبر ونعيمه يأتي وصف. فقال أما فتنة القبر فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك، ما دينك، ومن نبيك. هذه الفتنة اللي هي الاختبار، الفتنة هنا بمعنى الاختبار، يعني اختباره بسؤال الملكين. أخبر النبي بأن الإنسان إذا ردت إليه روحه أتاه ملكان فيسألانه من ربك، ما دينك، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه. فالمؤمن يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، المؤمن يثبته الله فيجيب الجواب الصحيح، يقول ربي الله وديني الإسلام، وأقول بأن هذا الرجل هو عبد الله ورسوله، جاءنا بالهدى من الله فآمنا وصدقنا. وهنا الشيخ ذكر يعني الآية التي هي يعني جاء هذا الحديث لشرحها، وهي قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الحياة الدنيا المؤمن ثابت على إيمانه في شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي الآخرة اللي هو في القبر كذلك يثبته الله تبارك وتعالى فيجيب الجواب الصحيح ربي الله وديني الإسلام. فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب اللي هو الشك فيقول ها ها لا أدري، وها ها يعني كلمة بمعنى يعني التذكر أو إظهار النسيان، وأنه لا يدري هذا الأمر والجهل به. لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقول إنه سمع الناس يقول شيء فقلته، ما أدري ما يقول، فهذا خلاص يظهر كذبه، يظهر كذبه، فيضرب بمرزبة من حديد. المرزبة هي المطرقة العظيمة، مطرقة الحديدية العظيمة التي يكون يدها حديد ورأس لا رأس كبير من الحديد، وتستخدم في طرق الحديد، هذه المرازب تستخدم في طرق الحديد. فيضرب بهذه المرزبة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء حوله يعني إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصوعق. وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جزء من حديث البراء الطويل، براء بن عازب في صحيح مسلم، وأنه اللي هي تكلم عن رحلة الروح، رحلة الروح النبي بدءا من يعني مجيء ملك الموت له وعند رأسه وقبل أن يقبض روحه إلى أن يعني ينتهي من نعيم أهل القبور، نعيم المؤمنين في في في قبورهم، وعذاب المنافقين والكفار في قبورهم. فهذا الذي يضرب بهذه المرزبة يصيح، اللي هو هذا المركب كافر والمنافق، ويصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين إلا الإنس. وأخبر النبي بأنه الإنس يعني لو سمعوها تصعق تصعق والصعق والموت فجأة، كأنه يعني ضربته صاعقة. الصاعقة اللي هي هاي الآن تفريغ الكهرباء التي تأتي من يعني السماء، النجوم، البرق. فالبرق عندما يكون في هذا الاشتعال هذا فبيرسل شحنة أحيانا تصل إلى الأرض، إذا حصلت إنسان أو حيوان أو شيء وضربت فإنها تقتله في الحال، تحرقه وتقتله في الحال، هاي الصاعقة. والآن الصاعقة بالكهرباء هذا من جد معروف، الإنسان لو تعرض الإنسان إلى شحنة كبيرة يعني كهربائية فإنه يصعق في الحال، يخر ميتا. يقول لو سمع هذه الصيحة الشديدة التي يصيح بها هذا المعذب عياذا بالله لصعق. قال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، هذا نعيم القبر وعذاب، إلى أن تقوم الساعة الكبرى. فهذه الساعة الصغرى، الساعة الصغرى اللي هو بالموت البرزخ، هذه من الساعة لكنها الساعة الصغرى هذه. وأما الساعة الكبرى عندما تقوم يقوم الناس لرب العالمين، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، يعني لا خلاف فيها بين كل المسلمين وكل أهل القبلة، حتى الفرق الإسلامية يعني الضالة فإنها مجمعة على هذا، ما أحد يخالف في بعث الإيه في بعث الأجساد، لأن الذي يخالف في بعث الأجساد ما هم من المسلمين، ما في أحد مسلم يعني ممن يدخل تحت أشرف الله إلى محمد رسول الله ينكر البعث، إنكار البعث هذا يعني كفار خارجين عن ملة الإسلام. أما كل الفرق الإسلامية من الكلام من الجهمية وكل الفرق فإنها تؤمن بالبعث، لذلك قال هنا أجمع عليها المسلمون اللي هي القيامة الكبرى. لكن هذه خالف فيها من خالف قضية فتنة القبر وعذاب القبر، وبيتهري فيها من هناك من ينكرها من هذه الفرق. الشاهد هنا أنه قال إن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر. عرفنا معنى فتنة القبر اللي هي سؤال الملكين، وعذاب القبر وبعد ذلك ونعيمه اللي هو جاء في عذاب القبر أشياء كثيرة، كون قبر يشتعل عليه نارا، كون يضيق حتى تختلف عليه أضلاعه، كون يأتي ثعبان يعني شجاع أقرع يقول له أنا يعني كنزك، كون يأتيه عمى يعني رجل منتن قبيح المنظر نتل الثياب يقول له أنا عملك الخبيث وأنا معك، يعني حتى تقوم الساعة كون يرى مكانه من النار، هذا بالنسبة للكافر والمنافق. أما بالنسبة للمؤمن كون يأتيه رجل يعني حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة ويقول له من أنت الذي يعني فوجهك الذي يأتي بالخير وكل أنا عملك الصالح وأنا جليسك حتى تقوم الساعة، وأنه يرى مكانه في الجنة وكل هذا مكانك يوم يبعثك الله، فيقول ربي أقم الساعة أرجع إلى أهلي ومالي، وأن يخلنوا نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها. فهذه أخبار كثيرة حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم عن نعيم القبر وعن عذاب القبر. فأهل السنة والجماعة كذلك يؤمنون بها، يؤمنون بكل ما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه عن نعيم القبر وعن عذاب، كما يؤمنون بقوله عن فتنة القبر اللي هي يعني سؤال الملك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، إن شاء الله.